كانت متساوية لازم من وجود الواحدة وجود الأخرى، ما دام متساوية الحقيقة يلزم من وجود واحدة وجود الأخرى. مثلا كلمة بشر، وش حقيقتهما؟ حقيقتها إيش؟ إنسان. إذن إذا وجد مدلول بشر وجد مدلول إنسان، فكل بشر يصح أن نطلق عليه إنسان، كل إنسان يصح أن نطلق عليه بشر. ولهذا قال يلزم من وجود كل وجود الأخرى. إذا قلنا هذا ليس بإنسان فليس ببشر، وهذا معنى قوله وعكسه. عكسه يعني يلزم من انتفاء كل انتفاء الآخر. حقيقتهما يعني لا عندي بالألف، حقيقتهما مش عندكم؟ نعم أظن واضح الآن. طيب العكس يعني يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. مثلا إذا قلنا هذا ليس ببشر نقول هذا ليس بإنسان. بر حب معروف، قنف هو نفس الحب. إذن يلزم حقيقة قمح وحقيقة بر واحدة. إذا قيل هذا بر قيل هذا قمح، صح ولا لا؟ إذا قيل هذا ليس ببر قلنا ليس بقمح، أو أن هذا واضح يعني. طيب يقول أو متباينتان لا يجتمعان في محل واحد، مثلا رز ذرة، ذرة وبر، حقيقة البر غير حقيقة الذرة، عدلنا عن الرز الذرة، أليس كذلك؟ طيب يقول لا يجتمعان في محل واحد، يعني لا يمكن أن نسمي هذه الحبة برا وقمحا وذرة، ما يمكن أبدا، لا يجتمعان في محل واحد. فإن قلت يجتمعان في محل واحد، آتي بقمح وذرة وأجعلهما في الطاحون وأطحنهما فيخرج الدقيق، دقيق قمح وذرة. اجتمع في هذا الدقيق، لا نقول حقيقة ما اجتمع، لأن كل ذرة من هذا الطحين من الذرة غير الذرة من القمح، يعني هذا هما بعد الطحن كما هما قبل الطحن. غاية ما هنالك أننا فرقنا أجزاءهما في الطحن، نعم، بعد أن كانت مجتمعة. ولا حقيقة الأمر أن هذا الدقيق اللي أمامنا دقيق البر متميز عن دقيق الذرة قطعا، واضح؟ إذا ما يمكن يجتمعان في عين واحدة إطلاقا، ما دامت الحقيقة متباينة فإنهما لا يمكن أن يجتمعا في عين واحدة. طيب السواد والبياض حقيقتهما متباينة، لا يمكن أن يجتمعان أن يجتمعا في عين واحدة. فإن قلت يمكن، أطلي هذا الشيء بسواد ثم أتبعه ببياض فينتج لون آخر، وش نقول؟ يقول هذا الناتج ليس بياضا ولا سوادا بل هو بينهما. إذن القاعدة منضبطة الآن، كل شيئين حقيقتاهما متباينة لا يمكن أن يجتمعا في عين واحدة. طيب هذه هذا معناه، معنى واحد. طيب قد تكون حقيقة أحدهما أعم من الآخر مطلقا، حقيقة هذا الشيئين أعم من الحقيقة الآخر مطلقا، فحينئذ نقول، يقول المؤلف رحمه الله، أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس. إذا كانت حقيقة هذا الشيء أعم من حقيقة هذا الشيء عموما مطلقة، يقول يلزم وجود إحداهما مع الأخرى مع أفراد كل الأخرى بلا عكس، مثل حيوان وإنسان. حيوان وإنسان، الحيوان عندهم كل متحرك بإرادة فهو حيوان، كل شيء متحرك بإرادة فهو حيوان لأن فيه روح، لأن فيه روحا. نقول كلمة حيوان وإنسان أيهما أعم مطلقا والإنسان أخص مطلقا؟ إذن توجد إحداهما في جميع أفراد الأخرى ولا عكس. ما هو الذي يوجد؟ الأعم. في المثال الحيوان، الأعم يوجد في جميع أفراد الأخص، في جميع أفراد الأخص ولا عكس. ولهذا نقول حيوان أعم من إنسان، إذن كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان ولا عكس. ما نقول كل حيوان إنسان، إذن الحيوانية توجد في جميع أفراد الإنسان، الإنسانية لا توجد في جميع أفراد الحيوان. تمام؟ طيب، هذا يستفيدك في الاستدلال، فتقول أحيانا إذا وجد الأخص وجد الأعم، إذا نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، بل هو يدل على ثبوت الأعم. ويقلنا ولهذا قلنا في قوله تعالى لا تدرك الأبصار إنه يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك وهو أخص من الرؤية يدل على وجود الأعم، ولا يصح أن ننفي الأخص مع انتفاء الأعم، لأن الواجب إذا كان الأخص منتفيا أن ننفي، إذا كان الأعم منتفيا أن ننفي الأعم، ويلزم نفي الأعم نفي الأخص. طيب، حب وبر، حب وبر أيهما أعم مطلقا؟ الحب. إذن يوجد الأعم في جميع أفراد البر، أولى يوجد الأعم في جميع أفراد البر، كل حبة بر فإنها كل بر فهو حب. قل لا، وجدت واحدة من البر، فرد من البر، نقول هذه حبة ولا عكس. هل كل حب بر؟ لا. إذن إذا كان الحقيقتان إحداهما أعم من الأخرى مطلقا والثانية أخص مطلقا، فإن الأعم يكون موجودا في كل فرد من أفراد الأخص ولا عكس. إذن ما المراد بقوله رحمه الله توجد إحداهما؟ ما هي التي توجد؟ الأعم توجد إحداهما وهي الأعم مع وجود كل أفراد الأخرى ولا عكس، أو إحداهما أو كل واحدة أعم من الأخرى من وجه وأخص من آخر. هذا وش النسبة؟ قال توجد كل مع الأخرى وبدونها، يعني قد تكون الحقيقتان كل واحدة منهما أعم من الأخرى من وجه وأخص من آخر. هذه يمكن توجد كل واحدة مع كل أفراد الأخرى، ويمكن توجد بدونها، لأن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي، هذا يسمونه العموم والخصوص الوجهي، والأول يسمى العموم والخصوص المطلق. مثل إنسان وبياض، أو أبيض، إنسان وأبيض، كل واحد أعم من الآخر من وجه. أولى كذا عليها إنسان، كلمة إنسان كلمة أبيض، حقيقة الإنسان هي الإنسانية، وحقيقة البياض الأبيض هي البياض. طيب، كل حقيقة أعم من الأخرى من وجه، كل حقيقة من البياض والإنسانية أعم من الأخرى من وجه، كذا. طيب، كلمة إنسان تعم الأبيض وغير الأبيض، أولى ولا الإنسان ما يطلق إلا على الأبيض؟ يطلق على الأبيض وغير الأبيض. كلمة أبيض تطلق على الإنسان وغير الإنسان، فالأبيض إذن أعم من الإنسان من وجه لأنها تطلق عليه وعلى غيره، لكن لا تطلق على غير البياض. الإنسان أعم من البياض من وجه لأنها تطلق على الأبيض وغيره، لكن لا تطلق على غير الإنسان. فكونها لا تطلق على غير الإنسان أخص من الأبيض، وكون الأبيض لا يطلق لا يطلق على الإنسان، لا يطلق إلا على الأبيض أخص من الإنسان. فكل حقيقة أعم من الأخرى من وجه وأخص من الآخر. هاتان أو هذان المعلومان يمكن يوجد أحدهما بدون آخر وبدونه. أولا يمكن يوجد أحدهما بدون الآخر، ويمكن يوجدان جميعا. إذا كان الإنسان أبيض وجدت الحقيقتان جميعا، فهذا إنسان أبيض. وجد حجر أبيض، ها؟ وجد أحدهما وهو البياض دون الإنسانية. إنسان أسود وجدت الإنسانية دون البياض. حجر أسود، ها؟ انتفت لا إنسانية ولا بياض. ولهذا قال المؤلف توجد إحداهما توجد كل مع الأخرى وبدونها، ويمكن أن يرتفع جميعا. لا ما لأن كلام الحقائق، لأن إذا ارتفع في الضدين والنقيضين. المهم على كل حال، الآن كل حقيقتين فنسبة إحداهما إلى الأخرى كما ذكر المؤلف. ذكر المؤلف رحمه الله أولا متساويتان، والثانية متباينتان، والثالثة إحداهما أعم من الأخرى مطلقا، والثانية أخص، والرابعة كل واحدة أعم من الأخرى من وجه وأخص من آخر. والله أعلم. أن المعلومين ينقسمان إلى أربعة أقسام، متناقضان أو نقيضان في الواقع، نقيضان وضدان وخلافان ومثلان. ما في تساوي هنا، ما في. فالمعلومين كل معلومين فالنسبة بينهما هذه، إما نقضان أو ضدان أو خلافان أو مثلان. فما هما اللذان لا يجتمعان من هذه الأشياء الأربعة؟ نعم، أو متباينة، أو أحدهما أعم من الآخر مطلقا، أو أحدهما أعم من الآخر من وجه، كذا ولا لا؟ طيب، مثال ما تباينت حقيقتهم به عن الآخر فهو أعم مطلقا، ما صح أن يخبر به عن الآخر فهو أعم مطلقا. فإذا كان إحدى الكلمتين أو أحد اللفظين يصح أن يخبر به عن الآخر ولا عكس، فهنا العموم والخصوص مطلق، يكون عام مطلقا. تقول كل بشر حيوان، كل حيوان بشر. طيب، إذن بينهما العموم والخصوص المطلق، أيهما الأعم؟ أي الذي يصح أن يكون خبرا؟ الأعم هو الذي يصح أن يكون خبرا، والذي لا يصح أن يكون خبرا هو الأخص. لا تعمل يا رفيق حيوان، كل حيوان إنسان، الثاني لا تصح والأولى تصح. إذن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. الرابع ما بينهما عموم، إن إذا جاءنا نص عام ونص خاص فإننا نحمل العام على الخاص وقيده به. إذا جاء النص عام من وجه خاص من آخر ننظر للمرجح كلها إيه؟ لأن هذه بحث في العلوم، هذه جزء قليلة في الواقع، هذه من علم المنطق الذي قال في شيخ الإسلام أنه أجهل به لا يضر، فالبليد لا ينتفع به، والذكي لا يحتاج إليه. طيب أصلا وولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن. الآن عندك الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بهم أنفسهن 14 و10، فيها عموم وخصوص. الذين يتوفون منكم خاص لعدة الوفاة، يتربصن بأنفسهن 14 و10 عام في الحامل وغير الحامل. قل لا، ظاهر الآية أن تتربص 14 و10 أيام سواء كانت حامل أم غير حامل. وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا عام في كل المعتدات، خاص في ذوات الحامل. فهل نخصص عموم والذين توفن منكم بخصوص وأولاة الأحمال، أو نجعلها عامة؟ تصور هذه المسألة، أيها أسهل، أو أن نقول إنسان وأبيض؟ ولهذا قلنا إن العام والخاص من وجه ما يمكن أن نقدم خصوص أحدهم على الآخر إلا بمرجح. ونحن رجحنا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث لا صلاة بعد العصر. رجحنا عموم إذا دخل أحدكم المسجد، لماذا؟ لأنه عام محفوظ، ما في التخصيص. وأما عموم لا صلاة بعد صلاة الصبح مثلا فهو خصص بعدة مسائل، خصص بركة الطواف وقضاء الفوائد وإعادة الجماعة وعلى القول بذات السبب عموما كذا. حديث الذين آية الذين توفن منكم وولاة الأحمال، أيهما الذي قدم عمومه؟ ولاة الأحمال، لدليل حديث سبيعة الأسلمية أنها توفت بعد ما أنها ولدت بعد موت زوجها بليالي قبل أن يتم لها 14، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتزوج. يعني التمثيل بالأدلة يحتاج إلى معرفة الراجح، لكن هذه التمثيل بأشياء محسوسة ما فيها شيء. فيما سقط السماء العشر ليس في مدن خمسة أوسق صدقة، هذا عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. نعم، فنحن نقدم الخاص ونقيد العموم به، ونقيد العموم به. أما المتساويتان في الأحاديث في النصوص الكتاب والسنة دائما الإنسان والبشر والحي والميت تجدها متباينة أو متساوية. ما شاء الله، يعني أنا عندي التمثيل بالأمور المحسوسة أسهل للتصور. أما من جهة التطبيق العملي صحيح إن التمثيل بالنصوص لا شك أنه أحسن لطالب العلم. ثم قال المؤلف: ما عنه الذكر الحكمي. ما عنه يعني الشيء الذي يحكم عليه، الذي يحكم عليه ويذكر حكمه، يعني فأقول مصدق، مكذب، واجب، حرام وما أشبه ذلك. له أقسام ساقها المؤلف رحمه الله على سبيل التتبع والاستقراء. يقول: ما عنه الذكر الحكمي، يعني ما يمكن أن يعبر الإنسان عنه بشيء يحكم به عليه، إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولى، الثاني العلم. طيب، يعني مثلا أنا أدرك الآن أن زيدا قائم، مثال أدرك أن زيدا قائم إدراكا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجود، لأني أشاهدها الآن أمامي قائم، أشاهده أمامي قائما، هل يحتمل أن نقيض بوجه من الوجوه؟ ها؟ ما يحتمل. وش يكون هذا؟ العلم. فإدراك الشيء على وجه لا يحتمل النقيض نقول هذا علم. ولهذا قال إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه، أي بوجه من الوجوه، أو لا، يعني أو لا يحتمل. الثاني ما هو الثاني؟ الذي لا يحتمل. الثاني العلم. فأنا مثلا إذا حكمت بأن زيدا قائم وهو أمامي قائم، هذا الحكم يحتمل النقيض ولا لا؟ ها؟ لا يحتمل النقيض. إذن إدراكي بأنه قائم علم، هذا العلم. والأول وش الأول؟ أن يحتمل النقيض. إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أو لا. الثاني الاعتقاد. الثاني اللي يحتمل النقيض يقول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره، وهو يحتمل بحسب الواقع، يحتمل عند الذاكر لو قدره أو لا يحتمله. الثاني الاعتقاد. الاعتقاد غير العلم، لأن العلم لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، لا عند الذاكر ولا عند غيره. الاعتقاد إذا كان لا يحتمله عند الذاكر فهو إيش؟ اعتقاد. إذا كان لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر فهو اعتقاد، وإن كان يحتمله بحسب الواقع. فأنت مثلا إذا اعتقدت أن زيدا قدم البلد، تعتقد هذا ولا يحتمل عندك النقيض بوجه من الوجوه. اصبر يا أخي، أنت ما شاهدت قادم، لكن هذا اعتقادك بناء على قرائن احتفت بالواقع. نعم، فقلت أنا أعتقد أنه جاي ما يحتمل النقيض، مثل أن يكون من عادة الأمير إذا جاء أن تضرب له المزامير مثلا، هذه المعروف. فسمعت مزامير السلطان أو الأمير، ماذا تعتقد الآن؟ أنه جاء. عنده احتمال؟ تقول أبدا ما عنده احتمال، لأن هذه المزامير ما يمكن توجد إلا إذا جاء الأمير. عندك أنت ما احتمل النقيض، لكن في الواقع يحتمل أن المزامير جاءت وأن الأمير ما جاء، وأنهم لسبب من الأسباب جعلوا هذه المزامير تعلن زمرها ليظن الناس أو يعتقدوا بأنه كأنه قد جاء. ومثالها في العبادات، عندما يقوم الإنسان إلى خامسة يعتقد اعتقادا جازما أن هذه هي الرابعة لا تحتمل النقيض، وهي في الواقع خامسة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قاله ذو اليدين أنسيت أم قصر الصلاة، وش قال؟ لم أنس ولم تقص. ما عنده احتمال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نسي، جازم بأنها تامة ولا لا؟ طيب، الذي لا يحتمل باعتقاد الذاكر، الذي يعني باعتقاد المعتقد، نقول هذا اعتقاد وليس بعلم، هذا اعتقاد وليس بعلم. هذا الاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح، وإن لم يطابق فهو فاسد. مثال ذلك، أن الأشعرية وغيرهم من نفاس الصفات يعتقدون أن معنى استوى الله على العرش يعني استولى عليه، هذا اعتقادهم، ولا عندهم في احتمال بوجه من الوجوه، ما في احتمال عندهم أنه يراد به استوى حقيقة أبدا. إذن هل طابق الواقع أو لم يطابق؟ لم يطابق الواقع. إذن هو اعتقاد فاسد. فصار الآن القسم الأول أن لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، لا عند الذاكر ولا عند غيره، يعني ولا باعتبار الواقع، فهذا نسميه العلم. الثاني أن يحتمل النقيض عند الذاكر، عند الذاكر لو قدره، لو ما يقدر احتمال لأنه معتقد، فهذا نقول هو الاعتقاد. وضربنا فيه أمثلة من النصوص وأمثلة من الواقع. هذا الاعتقاد إن طابق فصحيح، وإن لم يطابق ففاسد. نأخذ الأمثلة من الحس مثل كقدوم السلطان مثلا. جرت العادة أنه إذا قدم السلطان ضربت المزامير، فسمعت ضرب المزامير التي تضرب لقدوم السلطان، فاعتقدت الآن إيش؟ أنه قد جاء، ما عندي إشكال أنه جاء، ما احتمال أنه لم يأتي بحسب الواقع، يسمى هذا اعتقادا. فإن كان السلطان قد جاء صار الاعتقاد صحيحا، وإن كان لم يأتي صار الاعتقاد فاسدا. كذا ولا لا؟ طيب، ذكرنا بالنسبة للنصوص مثل الاستواء على العرش. أهل التعطيل يقولون استوى بمعنى استولى، ويرون أنه لا يحتمل بوجه من الوجوه أن يكون معناه على، وهذا معناه. نقول هل طابق أو لم يطابق؟ لم يطابق، إذن هذا اعتقاد فاسد. أهل السنة يقول استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا غير العلو العام على جميع المخلوقات، هذا الاعتقاد، هذا اعتقادهم هم، ما شاهدوا بأعينهم لكن بالخبر أن الله استوى على العرش، يقول لما استوى أي على عليه علوا خاصا يليق به. مطابق للواقع ولا لا؟ مطابق للواقع، كذا ولا لا؟ قد تقول ما الذي أعلمك أنه مطابق للواقع؟ ها؟ قلنا لأن القرآن نزل باللغة العربية، وهذا معنى الاستواء في اللغة العربية، إذن هو مطابق للواقع لأن الله أخبرنا عنه بما تقتضيه اللغة العربية. واضح الآن؟ زين. لكن المؤلف رحمه الله يعني هذا أسلوب ما أدري كيف جاء في هذا الأسلوب. لو أنه لما جاءت التقسيمات هذه اللي يسمونها السبر والتقسيم، لو أنه ذكر كل واحد حاله على حدة يمكن يكون أوضح ولا لا؟ لكن على كل حال بينفعكم، بينفعكم إن شاء الله. السبر والتقسيم هذا أسلوب وموجود في القرآن. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن ما يتحدث عن ويحكم عليه ينقسم إلى عدة أقسام حسب التتبع والاستقراء. أولا العلم، وهو ما لا يحتمل إيش؟ ما لا يحتمل النقيض بوجه، لا عند الذاكر ولا بحسب الواقع. واضح؟ وسبق أن العلم صفة يميز بها تمييزا، أو يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، إذن لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. والثاني ما يحتمل النقيض، إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره أولى، الثاني وهو الذي لا يحتمله عند الذاكر وإن كان يحتمله في الواقع هو الاعتقاد. فالمعتقد للشيء لا يحتمل النقيض عنده بوجه من الوجوه، وهو بحسب الواقع قد يحتمله، قد يحتمله. طيب هذا الاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح، وإن لم يطابق فهو فاسد. إذن ما الاعتقاد الصحيح؟ نقول تعريفه هو الذي لا يحتمل النقيض عند الذاكر مع مطابقته للواقع. فنقيده لا يحتمل النقيض عند الذاكر، مو بحسب الواقع، وش بعد؟ مع مطابقته للواقع. والفاسد وما لا يحتمل النقيض عند الذاكر مع مخالفته للواقع. طيب، والأول ما هو الأول؟ ما قال وإلا فإن طابق فصحيح، وإلا وإن لم يطابق ففاسد. والأول الاعتقاد المطابق للواقع، الراجح منه ظن، والمرجوح وهم والمساوي شك. الاعتقاد الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لا يخلو من ثلاث حالات: ظن بما يكون راجحا أو مرجوحا أو مساويا. هذا الثاني الذي يحتمل النقيض عند الذاكر، عرفتم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الاحتمال راجحا أو مرجوحا أو مساويا. إن كان راجحا فهو الظن، وإن كان مرجوحا فهو الوهم، وإن كان مساويا فهو الشك. طيب، أنا مثلا الآن أعتقد بأن فلانا قدم إلى البلد، لكن في احتمال للنقيض عندي، ما أعتقده جزما، في احتمال النقيض، إلا أنه يترجح عندي أنه قادم، نسمي هذا ظنا. ثانيا، يترجح عندي أنه غير قادم، يسمى ظن قدومه وهما. متردد، ما عندي ترجيح لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا، يسمى هذا شكا، يسمى هذا شكا. فصار إذا كان لا يحتمل النقيض بأي وجه، علم يحتمله بحسب تقدير الذاكر، هذا يحتمل عند الذاكر، فهذا ينقسم إلى يحتمله عند الذاكر، يحتمل النقيض عند الذاكر ثلاثة أقسام: ظن وهم وشك. لا يحتمله عند الذاكر اعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. واضح؟ يعني يكون الإنسان جازم به، ما عنده ظن أو شك أو وهم، جازم. إن طابق الواقع فصحيح، وإن لم يطابق ففاسد. قال: وقد علمت حدودها. علمت حدودها بأي طريق؟ بهذا التقسيم، إما كذا أو لا، إما كذا أو لا، إما كذا أو لا، حتى انتهى. ويمكن الآن لنا جميعا أن نحدد العلم ما لا يحتمل النقيض بوجه، الاعتقاد ما لا يحتمله عند الذاكر، الاعتقاد الصحيح ما طابق الواقع، غير الصحيح ما لم يطابق، الظن ما يحتمل النقيض عند الذاكر مع الرجحان، الوهم ما يحتمله عند الذاكر مع المرجوحية بهب الأرجحية، الشك ما يحتمله عند الذاكر مع التساوي. هذه حدوده كما قال المؤلف. ثم قال: والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب. نعوذ بالله من الجهل كله. الاعتقاد الفاسد يقول تصور الشيء على غير هيئته، وليته قال على غير ما هو عليه، ليشمل الهيئة والذات. تصور الشيء على غير ما هو عليه، هذا هو الاعتقاد الفاسد. قال المؤلف: وهو الجهل المركب. المركب لأنه جهل مركب من جهلين: جهل بالواقع، وجهل بأنه جاهل. الجاهل المركب جاهل بالواقع وجاهل بأنه جاهل. مثال ذلك: رجل سئل، قيل له: متى كانت غزوة أحد؟ فسبحان الله، هل في هذا شك؟ متى كانت غزوة أحد؟ كانت في السنة 15 من الهجرة. نعم، هذا جازم ولا هو جازم؟ جازم، لكن على خلاف الواقع ولا على وفاق الواقع؟ على خلاف الواقع. إذا نقول هذا جهل مركب. ليش؟ لأنه جاهل بالواقع، فإن أحدا في السنة 3 من الهجرة، وجاهل بأنه جاهل، فكان جهله مركبا من جهلين. طيب، رجل آخر سئل، هذا في التاريخ، سئل في الأحكام الشرعية، قالوا هذا إنسان في البر ولا عنده ماء وحضرت الصلاة، هل يتيمم؟ شلون يتيمم؟ قال يعني يضرب يده في الأرض ويمسح وجهه وكفيه. قال لا أبدا، مش الفائدة من هذا، ولا يتيمم ولا شيء، إن كان ما عنده ماء يصلي بدون شيء بدون تيمم. هذا الرجل ما شاء الله حكم وعلل، لكنه علل بعلة أعلته. وش قال؟ قال ما له فائدة، ما له فائدة يضرب التراب يمسح وجهه وكفيه، إذن لا يتيمم لأنه على زعمه ما له فائدة. وش يعمل؟ يصلي بدون وضوء ولا تيمم. نقول لهذا الرجل جاهل مركب، جاهل جهلا مركبا، لأنه جهل الحال الواقع وجهل أنه جاهل. طيب، والبسيط، الجهل البسيط عدم العلم، إنه ما يكون عند الإنسان علم. فسئل مثلا غزوة أحد متى كانت؟ قال الله أعلم، لا علم لي بذلك. هذا في الحقيقة جاهل، لكنه عالم في الواقع، لأنه علم قدر نفسه فنزلها منزلته وقال لا أدري. سئل عن من عدم الماء هل يتيمم؟ فقال لا أدري، الله أعلم. نقول هذا جهل بسيط، لكن في الحقيقة أن أنه عالم من وجه آخر، جاهل بالحكم عالم بقدر نفسه، ولهذا نزلها منزلته. طيب، أيما أقبح، الجهل البسيط أو المركب؟ الجهل المركب، الجهل المركب أقبح، لأنه عدوان على الحقائق، حيث ادعى المعرفة وهو لا يعرف. ولهذا يذكر عن حمار توم الحكيم أنه أنشد لو أنص، نعم، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. صح؟ كيف؟ لا، هو جاهل، الحمار جاهل بسيط وصاحبه جاهل مركب، أخطأ في كلمة لو أنصف الدهر لأنه جاهل. طيب، توما الحكيم هذا رجل يسمى توما ويدعي نفسه الحكمة والعلم، وكل ما سئل عن شيء أجاب، أجاب بجهل مركب، حتى إنه يقول إن الرجل إذا تصدق ببناته على الفقراء فإنه قد فعل خيرا كثيرا، نعم، ويرجى له الثواب العظيم من الله، يرجى أن يدخله الله الجنة. كل ما شاف فقير وعنده بنت قال تعال، بدل ما أعطيك مثلا 10,000 ريال مهر تتزوج به، أنا بعطيك بنتي جميع. نعم، يقولون هذا من فتواه، هذه فتوى موافقة للحق ولا مخالفة؟ ها؟ مخالفة للحق، تدل على جهل بسيط ولا مركب؟ جهل مركب. نعم، ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. طيب، فيقول مؤلف: والبسيط عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم. المؤلف رحمه الله ربما نناقشه فيما قال، يقول: من الجهل البسيط السهو والغفلة والنسيان، وفي هذا القول نظر ظاهر، فإن السهو إن كان نعم، ويقول أنها بمعنى واحد، يقول الثلاثة هذه بمعنى واحد، ونحن نناقشه أولا في كون هذه الثلاث من الجهل، وثانيا في كون هذه الثلاث بمعنى بمعنى واحد. فمثلا السهو إن كان سهو عن الشيء بعد علمه فهو نسيان، نوافق على أنه بمعنى النسيان. وإن كان سهو عنه بمعنى الترك، الذين هم عن صلاتهم ساهون، فليس بمعنى النسيان. ولكن نقول إن المؤلف إنما يريد السهو بالمعنى الأول. طيب الغفلة، الغفلة إن كانت إعراضا وعدم مبالاة فليست من النسيان، وإن كان الغفلة عن الشيء بعد أن علمه لكن غفل عنه، نعم، فهذا قد تكون بمعنى النسيان. وعلى كل، فهل النسيان جهل أو تغطية بعد علم؟ لا شك أن تغطية بعد علم، ولهذا فرق الله بينهما في القرآن فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ففرق بين الجهل والنسيان فرق عظيم. فالجهل عدم العلم بالشيء، والنسيان الذهول عنه بعد علمه، وفرق بين الأمرين. لكن صحيح أن هذه الثلاثة يحكم لها بحكم الجهل المركب، لأن الإنسان بحكم الجهل البسيط، لأن الإنسان حال النسيان بمنزلة الجاهل، إذ أنه لا يذكر، وكذلك حال غفلته هو بمنزلة الجاهل، وكذلك حال سهوه فإنه بمنزلة الجاهل. ولهذا تجد الإنسان في الصلاة إذا سهى يصلي خمسا لأنه جاهل بحقيقة الواقع. نعم. ثم قال المؤلف، ما جاوبت السؤال؟ أيه؟ الاعتراض أولا هل هذه من الجهل أو لا، وثانيا هل إن هذه الثلاث بمعنى واحد أو لا، وذكرنا فيها التفصيل. ثم قال المؤلف، فصل: العقل ما يحصل به الميز. الميز مصدر ماز يميز بمعنى ميز، يعني كل ما يحصل به التمييز بين الأشياء فهو العقل. العقل ما يحصل به الميز، طيب، بين الأشياء. وهذا التعريف فيه نظر، تتابع أهل الكلام بعضهم مع بعض، يقال ماذا يراد بالتمييز؟ هل هو التمييز بين الضار والنافع، أو التمييز بين هذا الشيء وهذا الشيء؟ إن كان الأول فنعم، النافع والضار، إن كان الثاني فلا، لأن البهيمة تميز ليش؟ بين الأشياء، تجيب لها على فين تاكل من هذا ولا تاكل من هذا، لو تموت جوع ما اكل من هذا، وهذا التمييز ولا غير تمييز؟ تمييز، تميز بين صاحبها وسائسها وبين غيره. فاذا اريد مطلق التمييز فهذا ليس بصواب لدخول البهائم فيه، وان كان المراد التمييز بين النافع والضار فنعم هذا صحيح، ولهذا يجب ان نقيد فيقال ما يحصل به الميز بين النافع والضار، لا بين الأعيان بعضها مع بعض، فإن هذا تشارك به البهائم. طيب، هل العقل مكتسب أو غريزة؟ يقول: وهو غريزة. وهذا صحيح أن العقل غريزة، يخلق الله عز وجل في الإنسان، ولكن مع ذلك يكون بالاكتساب. فالإطلاق بأنه غريزة باعتبار أصله صحيح، أما باعتبار نموه فليس بصحيح، لأن العقل بلا شك ينمو بالاكتساب. وكم من إنسان ترقى في العقل حتى وصل إلى درجة لا يبلغها أقرانه بسبب ممارسته وتنمية عقله. وكم من إنسان عاش مع البهائم ويرعى إبله وغنمه لا يكون ما عنده من العقل مثل ما عند المدنيين. وهذا واضح، عقول العسكريين ليست كعقول المدنيين، عقول التجار تجار البز ليس كعقول تجار الذهب مثلا. فالعقل بلا شك أصله غريزة، يعني وش معنى غريزة؟ يعني جبلة وطبيعة، لكنه ينمو بحسب الحال المحتفة بصاحبه. طيب، يقول هو غريزة وبعض العلوم الضرورية، يعني وهو بعض العلوم الضرورية. وهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول، كلمة بعض هل هي مبينة ولا غير مبينة؟ الجواب غير مبينة. لماذا؟ لأن البعض كلمة مبهمة، كلمة مبهمة. فلو قلت جاءني بعض بعض، نعم مبهمة. المؤلف يقول العقل بعض العلوم الضرورية. طيب وش البعض هذا؟ ما يستقيم هذا التعريف. الشيء الثاني، أننا لا نسلم أن العلم هو العقل، بل العقل آلة الإدراك، آلة الإدراك الذي هو العلم. وفرق بين العلم وبين ما يحصل به العلم. وإذا كان المؤلف قال في حد العلم فيما سبق إنه لا يدخل فيه إدراك الحواس، وتوصل إلى هذه الدقة، فكيف يقول هنا إنه بعض العلوم الضرورية مع أن العلم ليس هو العقل بلا شك؟ فالعلم شيء والعقل شيء آخر. العقل يدرك به الشيء، فهو آلة الإدراك وليس هو الإدراك. والعلم مدرك ولا لا؟ نعم، العلم مدرك، يحصل بالأشياء بالممارسة وبالنظر في الأشياء، كما قال الله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فهي آلة الإدراك. فتبين أن قوله أن تعريف العقل بأنه بعض العلوم الضرورية فيه نظر من وجهين. الوجه الأول، الإبهام في التعريف في كلمة بعض، والثاني دعوى أنه من العلوم، وهذا ليس بصواب، لأن العقل ليس هو العلم بل آلة العلم، الآلة التي يحصل بها الإدراك. نعم، يقول المؤلف ومحله القلب وله اتصال بالدماغ. طيب، محله القلب وله اتصال بالدماغ، محل القلب العقل القلب، ولكن له اتصال بالدماغ. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إن محل العقل الدماغ، ومنهم من قال إن محل العقل القلب وأطلق، ومنهم من قال محله القلب وله اتصال بالدماغ، ومنهم من قال محله نعم محله الدماغ لكن القلب هو المصرف المدبر. ولا في الأصل أن التصور الأشياء وتخيلها عند في الدماغ، فالدماغ للقلب بمنزلة السكرتير، يلخص الأشياء ويزينها ويعدلها ثم يقدمها للملك ويقول اشترى بارك الله فيك. فالدماغ آلة التصور والتخيل، والقلب آلة التدبير، يقول نفذ أو لا تنفذ. هذا القول الأخير ما ذكره المؤلف، لكن هو القول الذي تطمئن إليه النفس من جهة الطب، ومن جهة يعني هذا هو القول الذي يجمع بين الطب وبين النصوص. وأما عندكم بالحاشية أنه عند الأطباء فهذا فيه نظر، فالأطباء لا يعترفون بأن العقل في القلب، يقول عقل في الدماغ، وأن يدبر البدن هو المخ الذي في الدماغ، وليس للقلب هذا إلا أنه مضخة، مضخة للدم تصفية. ولكن القول الراجح الذي يجمع بين الطب وبين النصوص هو هذا، أن نقول إن العقل محله القلب. ودليل ذلك من القرآن والسنة قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعقلون بها، فجعل العقل بماذا؟ في القلب، تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فكما أن محل السمع الأذن، كذلك محل القلب، محل العقل القلب. ثم قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنص على أن العقل بالقلب وأن القلب في الصدر، وهذا نص صريح واضح. وأما من السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا نص صريح بأن المدبر لأركان البدن هو القلب. أما الأطباء فيقولون إن المخ إذا اختل اختل كل ما في الإنسان، أحيانا يختل الإحساس، وأحيانا تختل الحركة، وأحيانا يختل العقل، نعم، حسب ما يكون موضع الخلل في هذا الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله العظيم يعني عروق متشابكة، إذا رأيت صورته تقول سبحان أحسن الخالقين. كل شيء من هذه العروق له وظيفة خاصة لا يشاركه فيها الآخر، وهذه الوظائف تعمل مجتمعة ومتفرقة، وتختل مجتمعة ومتفرقة. وعلى هذا فنقول: نحن نوافقكم أيها الأطباء في أن التصور يكون في المخ، إذا فسد المخ فسد التصور، وحينئذ يبقى الملك اللي هو القلب معطلا، ما في سكرتير يدفع له الأوراق حتى يسجل عليها تمشي ولا تبقى. فمعلوم أنه إذا اختل هذه الآلة اللي فيها التصور أنه سيختل التدبير بلا شك. فهذا هو الذي يجمع فيه بين ما جاء في القرآن والسنة وبين أقوال الأطباء اليوم. وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه، وهو أحسن مما قال المؤلف إن محله القلب وله اتصال بالدماغ، إلا أن يراد بالاتصال بالدماغ التصور، فإذا أريد هذا صار موافقا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم. نعم. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن العقل هو ما يحصل به إيش؟ الميز. وقلنا إن هذا ليس على إطلاق، لأنه إن أراد بالميز الميز في المعقولات فهذا صحيح، وإن أراد الميز في المحسوسات فهذا غير صحيح، لأن هذا يقع من البهاء، تميز بين العلف اليابس والرطب والنافع والضار، ولكن هو مرادها الميز بين المعقولات. طيب، كذلك أيضا سبق: هل هو غريزة يعني طبيعة أو مكتسب؟ وذكرنا أنه قسمة غريزي ومكتسب. وكم من إنسان عنده نقص في العقل ولكن بالتمرن والتجارب يزداد عقله. وكذلك قال المؤلف إنه بعض العلوم الضرورية، وذكرنا أن في هذا نظرا، أولا لأن كلمة بعض مبهم، والإبهام لا ينبغي أن يكون في التعريفات، لأن التعريف على اسمه معرف، والإبهام ليس معرفا. ثانيا أنه قال إنه بعض العلوم، وهذا فيه نظر، لأن العقل آلة الإدراك والعلوم إدراك. العقل آلة، آلة الإدراك، والعلم إدراك. ولهذا فسرنا العلم فيما سبق بأنه إدراك المعلوم إدراكا جازما مطابقا. طيب، محل العقل فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن محله الدماغ، ومنهم من قال إن محله القلب، ومنهم من قال محله القلب وله اتصال بالدماغ. فما ظاهر النصوص التي تحكم بين هؤلاء المختلفين؟ قلنا إن ظاهرها أن العقل في القلب، أن العقل في القلب، ومعلوم أنه إذا كان ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معنى من المعاني فالواجب اتباعه، لأنه خبر من خالق وهو أعلم بما خلق. طيب، لكن ذكرنا قولا قد يكون أقرب مما ذكر، وهو أن محله القلب باعتبار إيش؟ التدبير والتوجيه، أما باعتبار التصور والإدراك فمحله الدماغ، لأن كل عمل يقدم عليه الإنسان أو قول يقوله الإنسان لابد أن يسبق أولا بتصور ثم ثانيا بحكم. وهذا هو القول الراجح، أن محل القلب، أن القلب هو المدبر، وأما الدماغ فهو المتصور. قال المؤلف: ويختلف كالمدرك به. طيب، يعني العقل يختلف، وهذا الذي قاله رحمه الله حق، خلافا لمن قال إن العقل لا يختلف، فإن بعضهم يقول إن العقل لا يختلف لأن العقل أصله ما يحصل به الميز، وما يحصل به الميز ثابت لكل عاقل، لكن يختلف، لكن اختلاف الناس في هذا العقل ليس اختلافا للعقل، اختلافا في العقل نفسه، بل هذا الزيادة طرأت على أصل العقل. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح، أن العقل يختلف، فمن الناس من عقله كبير، ومن الناس من عقله صغير، وهذا شيء مشاهد لا يحتاج إلى إقامة الدليل. قال: كالمدرك به، يعني كالمدرك بالعقل، وهذا اعتراف من المؤلف رحمه الله بأن العقل آلة الإدراك، فلا يكون هو العلم. يعني كما أن المدرك بالعقول يختلف، فالعقول أيضا تختلف. على كل حال، سواء ذكر هذا من باب التلازم، أي أنه من لازم اختلاف المدرك بالعقل أن تختلف العقول، أو ذكره ليقيس الخفي بالجلي، فإننا نقول إن المدرك بالعقول يختلف. فعلمي بوجود الخالق وبأن الواحد نصف الاثنين ليس كعلمي بوجوب النية في الطهارة، أو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الأمور العقلية التي لا يمكن التخلص منها ليست كالأمور العقلية التي تحتاج إلى مقدمات ونتائج. فقول العرب مثلا: فلان كثير الرماد. الإنسان العاقل يدرك بهذه العبارة أن الرجل كريم، لكن بعد ذكر لوازم ومقدمات بأن كثرة الرماد يدل على كثرة الإيقاد، كثرة الإيقاد تدل على كثرة الموقد عليه وهو اللحم والطعام، كثرة الطعام يدل على كثرة الآكلين، كثرة الآكلين تدل على كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تدل على الكرم. شوف الآن مقدمات متعددة، يا الله وصلنا إلى الغاية، بخلاف المعقولات التي يعقلها الإنسان بأول وهلة، كقولنا كل حادث لا بد له من محدث. فإدراكنا أن كل حادث لابد له من محدث ليس كإدراكنا أن من كثر رماده كثر ضيفانه وهو دين على الكرم. فحينئذ نقول هل العقول تختلف؟ الجواب نعم لا شك. هل المدرك بالعقول يختلف أو إدراك الشيء بعقلي سواء؟ أقول إنه يختلف. وبعد هذا كله تجدون أن البحث في هذا فائدته أكبر من العقل أولى أو أقل. الحقيقة الفائدة الآن وش حصلنا منها؟ ما حصلنا شيء رحمة الله على أهل العلم. يعني هذه المسائل كما قال شيخ الإسلام لا يحتاج إليها الذكي أبدا، والبليد ما ينتفع منها. ما ينتفع منها. لو تشرح لواحد مثلا أن العقل يختلف والمعقولات تختلف يبيله مد يلا يتفهم هذا الشيء، والذكي ما يحتاج إلى هذا ينتفع به. نعم أي نعم. يقول لا بالحواس ولا الإحساس. سبحان الله. يقول إن المدرك بالحواس لا يختلف وبالإحساس وكذلك الإحساس لا يختلف. وهل هذا صحيح؟ لا غير صحيح قطعا. الحواس المدرك بالحواس يختلف، المدرك بالحواس يختلف. إدراكي للشيء الذي رائحته قبيحة جدا ليس كإدراكي للشيء الذي رائحته الذي قبح رائحته خفيفة، ولا لا؟ عندما يقدم لك شيء رائحته خبيثة قوية الرائحة تدركه بقوة ولا لا؟ تدركه بقوة. شيء فيه خبث خفيف تدركه بأقل. ثم الناس أيضا يختلفون إدراكاتهم بحواسهم. إنسان ما شاء الله إذا مر من عند البيت قال هذولا ما شاء الله عندهم لحم مشوي، يشم رائحة اللحم المشوي وهو بالسوق وذاك بالبيت. واحد يمكن لا تقدم لها قدر مغطى ما يشوف اللحم يلا يدك انه مشوي ولا لا؟ طيب الإحساس يختلف ولا ما يختلف؟ على رأي المؤلف لا يختلف، والصحيح بلا شك أنه يختلف. وهذا حتى الخلاف في هذا أمره سهل وهي. نحن نعرف بإحساسنا أن نحس بالشيء أحيانا ندركه جيدا ويكون إحساسنا مرهف، وأحيانا يكون الأمر بالعكس. الإنسان اللي فيه زكمة هل إحساسه مثل ما إذا كان سليما منها؟ أبدا. الإنسان اللي فيه برودة أنامله باردة مرة يمكن يلمس الشيء ما يحس به، لكن إذا كانت الأنامل حارة يحس بالشيء ويدركه جيدا. فالإحساس إذن يختلف والمدرك بالحواس يختلف بلا شك. طيب ثم قال فصل. الحد لغة المنع. الحد في اللغة المنع، ولو قيل ما يحصل به المنع لكان أولى، لأنه ليس المنع نفسه ولكن ما يحصل به المنع. فهذه حدود الأرض مراسيم تسمى حد لأنه يحصل بها إيش؟ المنع، منع تعدي أحد الجارين على الآخر. حدود الله اللي هي العقوبات المرتبة على المعاصي هل هي المنع أو يحصل بها المنع؟ يحصل بها المنع. حدود الله الأوامر يحصل بها المنع أيضا. فلو قيل الحد ما يحصل به المنع أو ما يكون مانعا لكان أوضح من قولنا الحد هو المنع. على كل حال هو الشيء الفاصل، الفاصل بين شيئين يسمى حد. نعم. أما في الاصطلاح فقال هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. هذا الحد، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، فلا بد أن يكون جامعا. وهذا معنى قولنا المحيط بموصوفه ولا بد أن يكون مانعا، وهذا معنى قولنا المميز له عن غيره. فلا بد في كل حد أن يكون محيطا بالمحدود ومانعا من دخول غيره. مثال ذلك، لو قلت ما الإنسان، ما الإنسان، فتقول حيوان ناطق. ترى الآن نبي نمشي مع المناطق، ما تقدرون تقولون إحنا ما إحنا حيوان. الإنسان حيوان ناطق، هذا الحد جامع لموصوفه، محيط بموصوفه ولا لا؟ في أي كلمة؟ في قول الحيوان. فإن كلمة فإن الحيوانية في كل ذي روح، مميز له عن غيره ناطق، لأن كلمة ناطق يخرج البهيم، بل يخرج جميع الحيوانات اللي سوى الإنسان. ها؟ لا لا، ما ناطق، ما هو الناطق، ما هو بناطق. إذن نقول هذا الإنسان حيوان ناطق، هذا حد مميز للمحدود مانع لغيره، محيط بالمحدود مانع لغيره. طيب، تقول مثلا ما الصلاة؟ عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقولك عبادة وصف محيط جامع لكل الصلوات، بل وللعبادات الأخرى. وقولك ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا مميز لها عن غيرها. يعني تأتي مثل للصيام تجده عبادة ولا لا، لكن ليس مفتتحا بالتكبير ولا مختتما بالتسليم. نأتي للحج نجده إيش؟ عبادة، لكن ليس في تكبير، ليس مفتتحا بالتكبير ولا مختتما بالتسليم. فالحد سواء كان حدا لمحسوس أو حد لمعقول، هو الوصف بعد المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. طيب، لو قلنا مثلا في الإنسان، الإنسان هو الحيوان محيط بموصوفه ولا لا؟ محيط بموصوفه، يشمل جميع الإنسان، لكنه غير مميز له عن غيره، لأنه يدخل فيه كل الحيوانات كلها. طيب، لو قلنا الإنسان حيوان كاتب، كاتب ها؟ ليش يخرج الإنسان الذي لا يكتب؟ فهو إذن غير محيط بموصوفه، لأنه أخرج الإنسان الذي لا يكتب. طيب، في الصلاة، لو قلنا الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال فرضها الله على عباده، نعم معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فرضها الله على عباده، يصلح؟ انتبهوا، الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفروضة على العباد. يعني هذا ما أصلح، هذا الحد لا أصلح، لأنه غير محيط بالمحدود. وش اللي خرج منه؟ خرج منه النفي، لأنك الآن قيدت الصلاة بأنها عبادة مفروضة، مع أن الصلاة منها مفروض ومنها غير مفروض. فالمهم الآن، لابد أن يكون الحد محيطا بالموصوف، وهذا معنى قولنا جامع، مميز له عن غيره، وهذا معنى قولنا مانع. نعم، هو فيها يمكن نفيد، مثلا الحد عندنا الآن يمكن نستفيد منه، ها؟ لا عموما فائدة قليلة، لكن إن شاء الله من الفصل الذي يأتي سيكون في فائدة. نعم نعم. المخرج به ما سواه يصح يصح. وبهذا نعرف أن العبارات التي اختارها المؤلف أحيانا تكون عبارات غامضة وغيرها أوضح منها، فكل لفظ أحاط بمعناه وأخرج به ما سواه فهو حد. عرفت؟ إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق مثلا فهو لفظ أحاط بمعناه وأخرج به ما سواه. إذا قلنا الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث فهو لفظ إيش؟ أحاط بمعناه وأخرج به ما سواه. المؤلف قال هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، رحمك الله. المعنى واحد، المعنى واحد، لكن بعض العبارات قد تكون أوضح من بعض. يقول قال المؤلف هنا وهو أصل كل علم، وهو أصل كل علم. ووجه ذلك أن بالحد يكون التصور، لا يمكن أن تتصور الشيء إلا بمعرفة حد. طيب الحد هو التعريف، ها؟ إذا قالك عرف الطهارة، عرف الصلاة، عرف الحج، وش تجيب؟ تجيب حدودها. إذن الحد هو التعريف. أيضا هذه نقطة تقرب لكم الموضوع، إن الحد هو التعريف اللي عرفه الشيء. يقول المؤلف إن إنه أصل كل علم، لأن الحد تعريف للمحدود، والتعريف بالشيء يستلزم تصوره، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا وجه كون الحد أصل كل علم، أصل كل علم، لأنك لا يمكن أن تحكم على شيء بنف أو إثبات أو صحة أو فساد إلا بعد تصور. التصور التام هو الحد، ولهذا قال إنه أصل كل علم، إنه أصل كل علم. أفهمتم السبب؟ طيب لماذا؟ لأن الحد يكون به تصور المحدود، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن فهو الدرجة الأولى للأحكام إثباتا أو نفيا، فلهذا قالوا إنه أصل كل علم. قال وشرطه أن يكون مضطردا وهو المانع، منعكسا وهو الجامع. شرطه أن يكون مضطردا. الاضطراد يقول المؤلف إنه المانع، وهو الذي يمنع من دخول غير المحدود في الحد، الذي يمنع من دخول المحدود في غير المحدود في الحد. وأن يكون منعكسا يقول وهو الجامع، الذي يمنع من خروج شيء من أفراد المحدود عن الحد. فالجامع والمانع متعاكسان، المانع هو الذي يمنع من دخول غير المحدود في الحد، والجامع هو الذي يمنع من خروج شيء من أفراد المحدود عن الحد، أي أنه يجمع جميع الأفراد، جميع أفراد المحدود فلا يخرج منها شيء. مثال ذلك قال قائل في حد الإنسان إنه الحيوان الماشي، إنه الحيوان الماشي، هل هذا مضطرد؟ ها؟ مضطرد ولا لا؟ غير مضطرد، لأنه لا يمنع من دخول غير المحدود في الحد. إذا قلت إن الإنسان هو الحيوان الماشي دخل فيه البهائم، البهائم لأنها حيوان تمشي، فلا يكون مانعا، فلا يكون مانعا. والمانع هو المضطرد على رأي المؤلف. طيب إذا قلت الإنسان حيوان ذو لحية مثلا، يصح هذا ولا لا؟ ليش؟ لأنه ليس جامع، إذ أنه يخرج به كل إنسان لا لحية له، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. لا بد أن يكون الحد ما جامعا مانعا. طيب المانع يقول كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الحد وجد المحدود، لأنه إذا كان مانعا من دخول غيره فإنه يلزم إذا وجد الحد أن يوجد المحدود، ولو كان غير مانع لكان يوجد الحد ولا يوجد المحدود. كذلك الجامع كلما وجد المحدود وجد، كلما وجد المحدود وهو الإنسان وجد الحد. ولكن بعض العلماء عكس القضية في مسألة الجامع والمانع، قال إن الجامع هو الذي يجمع جميع الأفراد، أفراد المحدود هو الذي يجمع جميع الأفراد المحدود، فكلما وجد المحدود وجد الحد. والمانع بالعكس، المانع بالعكس، والذي ذهب إليه البعض هو الصحيح، لأن الحد إذا لم يكن جامعا لجميع أفراد المحدود لم يكن مضطردا، أليس كذلك؟ وإذا لم يكن مانعا لم يكن منعكسا، لأنه إذا جاء العكس لم يمنع من دخوله. على كل حال المعنى يعني بدل من هالكلمات الكثيرة كلها أن نقول لا بد أن يكون الحد مشتملا على جميع أفراد المحدود، وأن يكون مانعا من دخول غير المحدود فيه، لأنه إن لم يجمع جميع أفراد المحدود صار ناقصا، وإن خرج به شيء من أفراد المحدود صار أيضا ناقصا، لأننا زدنا فيه وصفا لا نحتاج إليه. وسيأتي إن شاء الله ما يوضحه أكثر. قال ويلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود، يعني يلزم من قولنا إنه لا بد أن يكون جامعا مانعا أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وهذا واضح، إذا كان الحد غير جامع أو غير مانع فإنه لا يلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود، لا يمكن أن يلزم كلما انتفى الحد انتفى المحدود إلا إذا كان جامعا مانعا. طيب، ثم قال وهو حقيقي، حقيقي تام وحقيقي ناقص ورسمي تام ورسمي ناقص ولفظي. فالحد له أنواع، أنواع خمسة، انتبهوا له: حقيقي تام وحقيقي ناقص، رسمي تام ورسمي ناقص، والخامس لفظ، الخامس لفظ. أعيد مرة ثانية أو ثالثة: أقسام الحد خمسة، حقيقي تام، والثاني حقيقي ناقص، رسمي تام ورسمي ناقص، والخامس لفظي. وقد عرفها المؤلف كلها، يقول: حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة ولذا حد واحد، وناقص إن كان بفصل قريب فقط أو مع جنس بعيد. يجب أن نعرف أن الحدود تنقسم، يعني تترمن جنسا وفصلا، كل الحدود تترمن جنس وفصل، فالجنس هو الذي يشترك فيه المحدود مع غيره، والفصل هو الذي يتميز به المحدود عن غيره، ولهذا سميناه فصلا. نضرب مثلا في الإنسان لأنه أقرب شيء، نقول في الإنسان حيوان ناطق، ما هو الجنس؟ حيوان. الفصل ناطق، فالجنس إذن يعم المحدود وغيره، والفصل يميز أو يفصل بين المحدود وغيره، كل حد لا بد فيه من هذا. فإذا كان الجنس قريبا، إذا كان الجنس قريبا وهو أخص الأجناس